يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان فهي زكاة الفطرة، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني الكرام، أحبابي في الله، أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الجلسة التي تجلسونها الآن في بيته في موازين حسناتكم يوم القيامة، وأن تكون سبباً في نجاتكم من النار ودخولكم الجنة مع الأبرار، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجعلها حجة لكم لا حجة عليكم، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها غيره شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. إخواني الكرام، موعدنا في هذا اللقاء بأمر الله مع أحكام زكاة الفطرة، ونحن في الأيام الأخيرة من هذا الشهر الطيب المبارك، هذا الشهر العظيم الذي امتن الله عز وجل به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يغفر الذنوب لبعض عباده، ومن أجل أن يعتق كثيراً من عباده من النار، وأن يدخل فيه الجنة كثيراً من عباده. في خواتيم هذا الشهر المبارك ينبغي علينا أن نتحدث عن هذه الزكاة، وهي زكاة الفطرة، لأنها فرضت وشرعت في هذا التوقيت بالذات. فزكاة الفطر فرضت للفطر من رمضان، وهي زكاة يخرجها المسلم امتثالاً لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزكاة الفطر يا عباد الله لها أحكام نذكرها بأمر الله الآن في مباحث، لكن أود أن أبين فضل الصدقة عموماً. الإنسان إذا تصدق وأخرج من ماله لله رب العالمين عاد عليه ذلك بالفضل الكبير، فإن إخراج الزكاة وإخراج الصدقات ابتغاء وجه الله الكريم من الأعمال العظيمة التي يتقرب بها العبد من ربه. اعلم يا عبد الله بأن الصدقة توصل العبد إلى ربه تبارك وتعالى، والله عز وجل وعد في كتابه أن يخلف على المنفق، قال عز وجل في سورة سبأ: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي كل منفق خلفا، يعني أخلف يا رب على المنفق، يعني اللي ينفق يا رب العالمين أخلف عليه. طب أنا تصدقت بمئة جنيه النهاردة، ربنا يخلف عليا بإيه؟ طب أنا فضلت طول اليوم ما دخلتش جنيه بيتي، فين الإنفاق يا عم الشيخ؟ فين الخلف يا عم الشيخ؟ الخلف بيعود إن ربنا يدفع مرض عن الولد، يدفع تعب عن الزوجة، يدفع عنك تعب، ممكن ابنك يتعب تروح تكشف عند الدكتور ب150 ورشدتها ب300 400 جنيه، دخلت لك في 500 جنيه. يبقى النفقة اللي انت طلعتها ربنا اخلف عليك بايه؟ بانه صرف عنك درة. ولذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول: داووا مرضاكم بالصدقات. ويقول ابن القيم: للصدقة تأثير عجيب في دفع الضر والعين والسحر والمس. ويقول ابن القعدي الصدقة تدفع 70 بابا من أبواب السوء. يا الله، يعني كل الولد كان يتعب والزوجة تعمل حادثة وانت تتخبط وتتفصل، 70 باب من أبواب السوء بفضل الإيه؟ الصدقة. وكم من قصص واقعية لو حكتها، لو حكيتها لحضراتكم لاحتجنا إلى وقت طويل، لأناس كانوا مبتلين وكانوا مبتلين بالضرر والسوء وصرف الله عز وجل عنهم الأضرار والسوء بفضل الإيه؟ الصدقة. الله عز وجل يأخذ الصدقة من عبده ويربيها له حتى تكون كالفلو كالمهر العظيم يوم القيامة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تصلى عليه، بيقول إيه؟ ما من عبد يتصدق بكسب طمرة، كسب طمرة، طمرة واحدة بس كسبها من حلال، تصدق بها لله على واحد فقير، ما من أعد يتصدق بكسب طمرة من كسب طيب، أهم حاجة يكون من حلال، إلا يأخذها الله عز وجل بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة. الفلو المهر الصغير، جماعة الفلاحين لما المهرة بتخلف وبتجيب مهر صغير كده بقعد يربيه لحد ما إيه؟ يكبر يكبر. هكذا الله عز وجل يأخذ الصدقة الطمرة من العبد اللي يتصدق بها، ربنا يربيها له حتى إيه؟ حتى تصير، النبي قال كده ما تصلى عليه، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير كالجبل العظيم. يا سلام، يعني أتصدق ب10 جنيه يوم القيامة ألاقيها جبل حسنات، ألاقيها جبل حسنات، ألاقيها ملايين الحسنات، ربنا يضاعفها لي. والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى، بس تصدق أنت. والصدقة والإنفاق في سبيل الله من صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. شوف ربنا يقول في من ضمن صفاتهم والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا. ومن صفات المتقين قلناها قبل كده، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. مين بقى الذين ينفقون في السراء والضراء؟ يبقى أنت لو بتنفق يبقى أنت فيك صفة من صفات المتقين، وربنا توعد المتقين بالمغفرة والجنات، بل قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون، وقال تعالى إن المتقين في ظلال وعيون، وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين. كل ده وعد من رب العالمين للمتقين اللي من صفاتهم إيه؟ يتصدقون في سبيل الله. بل الصدقة من صفات أهل الإيمان، من صفات المؤمنين الذين آمنوا ومما رزقناهم ينفقون، لا الذين يقيمون الصلاة، الآية رقم 3 في سورة الأنفال، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. شوف ربنا شهادة رب العالمين في بقى، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. خد بالك الله عز وجل جعل، ودي حكمة لله عز وجل في خلقه، جعل الناس أصناف، فيهم الغني وفيهم الفقير، فيهم الصحيح وفيهم المريض، فيهم القوي وفيهم الضعيف. وربنا لما أعطى الغني الفلوس بيمتحنه بيختبره، ولما حرم الفقير من الفلوس برضو بإيه؟ بيختبره. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني اللي بتلاقي بيبقى بالخير. ربنا أدى للغني الفلوس وبيختبره. انت دلوقتي انا منيت عليك بالفلوس وخليتك راجل تكسب ومعاك وكنست الفلوس، ها انت في اختبار، هتؤدي حق الله ولا مش هتؤدي حق الله؟ انت في اختبار، اديت حق الله في هذا المال، طلعت الزكاة، زكاة الفطر، طلعت الصدقات، انفقت في سبيل الله، نجحت. التاني يبخل ويقول ايه؟ ورثته كابر عن كابر. عارفين قصة الثلاثة الأعمى والأبرص والأصلع؟ قصة في الصحيح حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل، بس فيها العظات والعبر. واحد أصلع والتاني أبرص، جتته فيها برص والتاني أعمى، راح لهم الملك، ربنا أراد أن يختبرهم، راح لهم الملك، راح للأبرص، نفسك في إيه؟ نفس ربنا يذهب البرص اللي عندي ده، وإيه كمان بتحب إيه من التجارة؟ قال تجارة الأغنام. فدعا الله له فذهب ما به من برص، ثم أعطاه غنمة عشرة، عشر يعني عشرة، فأخذ الغنمة وأنجبت حتى صار عنده وادي من إيه؟ من غنم. سابه راح للأصلع، نفسك في إيه؟ قال له الناس بيكرهوني بسبب الصلعة دي، نفسي يبقى لي شعر جميل وحسن، ماشي. وايه كمان من قال له عندي بقر وادي من البقر اداله بقرة عاشوراء ودع الله عز وجل له ان ينبت له شعر وخرج له شعر حسن. ركز معايا. وبعدين دع له بالبقرة ان فيها البركة فانجبت حتى صار عنده واد من بقر. راح للتالت اللي هو الاعمى قال له نفسك في ايه؟ قال له نفسي اشوف، عايز اشوف. وايه من التجارات تود ان يكون لك؟ قال احب ان يكون لي ابل. يعني انا بصراحة مش متذكر الرواية قوي، ده بقر وده غنم، انه مش عارف نوع بتاع الغنم من التلاتة. ها الغنم للاعمى والابل للاصلع للابرص. انا بس بتلخبط دايما فيها كده، ما مش عارف. يبقى نرجع بقى ايه، يبقى خلاص الابرص خد الايه البقر والاصلع خد الابل، انما بقى الاعمى خد الغنم. قال له انا عايز يبقى لي وادي من غنم. وادي من ايه؟ من غنم. فدع الله عز وجل له فرد عليه بصره، ثم اعطاه غنم عاشوراء فانجبت حتى صار له وادي من ايه؟ من غنم. خلاص ربنا رفع البلاء، ربنا اعطاهم المال، جاء وقت الامتحان. فالملك اللي راح لهم راح لكل واحد على هيئته الاولى، يعني راح للابرص وهو عنده ايه؟ برص. قال له اعطني من مال الله الذي عندك. المفروض يتصدق بقى، انت كنت في بلاء ربنا رفع عنك وكنت فقير وربنا ادالك، تصدق. قال الحاجات كثيره وليس عندي يعني ما يفيض علي. فالملك بص كده نظر قال انا اعرفك من قبل، الم تكن ابرصا وشفاق الله واعطاك الله هذا المال؟ قال اعطاني الله هذا المال، انما ورثته كابر عن كابر. ده انا ورثه عن ابائي. ما كل واحد تيجي تقول له تصدق يقول لك يا عم اللي احتاجه البيت. يحرم على الجامع يا عم الشيخ، يا عم طلع لله، يا عم ارحمنا، الحاجات كتيره. ما يطلع يشتغل، يعني يبقى شايف واحد مريض ما يطلع يشتغل، ما احنا بنطلع وبنجد. مش بشطارتك والله، مش بشطارتك، انما هي ارزاق ساقها الله عز وجل لخلقه. فالابرص الملك قال له ايه؟ ورثته عكابر عن كابر. لما قال له ورثته عن كابر قال له الملك ان كنت كاذبا سيرك الله الى ما كنت، وصار ابرص ومات الايه؟ البقر. راح للتاني الاصلع نفس القصه، راح له اصلع قال له اعطيني من مال الله، قال له الحاجات كثيره وليس عندي ما يكفيني. الم تكن اصلع ورفع الله عنك البلاء واعطاك الله عز وجل الابل والمال واغناك الله؟ قال انما برضو الكلمه ورثته كابر عن كابر. فقال له الملك ان كنت كاذبا سيرك الله الى ما كنت، وصار اصلعا واصبح فقيرا. راح لرقم ثلاثه اللي هو الاعمى ده اللي نجح بقى. راح له اعمى قال له اعطني من مال الله، قال له الاعمى لقد كنت اعمى مثلك وشفاني الله واعطاني الله عز وجل هذا، اذهب الى هذا الوادي وخذ ما شئت من الغنم. قال بارك الله لك في غنمك، انما كان الله يختبركم. فسقط صاحبك وهذا الذي نجح في الاختبار. فانت لما ربنا يديك ما تبخلش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من يخشى الفقر. طب الصدقه تنقسم الى ايه؟ الصدقه تنقسم الى قسمين، الزكاه الفريضه، الزكاه الفريضه اللي ربنا فرضها علينا في الاموال او في التجاره او في الزروع او في الحيوان او في الركاز. ربنا فرض الزكاه لما قال النبي محمد بني الاسلام عليه على خمس، شهادة لا اله الا الله وانه واقام وايتاء. ايه الزكاة؟ قال لك الزكاة مفروضة عندنا في خمس حاجات، المال اتنين، الزروع للي عنده ارض زراعية، الحيوان رقم اربعة الايه؟ عروض التجارة، رقم خمسة الركاز. باختصار كده لو انا معايا مال هل يجب في الزكاة؟ بشرطين، ان هو يبلغ النصاب 85 جرام ايه؟ ذهب، ويحول عليه حول هجري. يعني انا النهاردة مثلا 25 رمضان ربنا اكرمني ب 100,000 جنيه، ربنا يكرمنا واياك يا رب. صلى على الحبيب. ابص الاقي المبلغ اللي معايا دوت يجيب لي 85 جرام ذهب. 85 جرام ذهب بكام دلوقتي؟ الجرام بكام النهارده؟ 625 في 85 جرام يعملوا كام تقريبا؟ 51,000 تقريبا. 51,000. انا بقى النهارده 25 رمضان معايا 51,000 فيما فوق، جميل. يوم 25 رمضان السنة الجاية وجب في هذا المال الايه؟ الزكاة. طب انا النهاردة معايا 50,000 ما عليهمش زكاة. ما عليهمش ايه زكاة؟ وان بعض الفقهاء قاسوا النصاب بالفضة، لو قاسوا بالفضة بقى هننزل شوية، دي قصة تانية. اللي انا عايز اعرفه لك ان زكاة المال لما المال يبلغ النصاب يجيب لك 85 جرام ذهب ويحول عليه حول الهجري. طب اطلع قد ايه يا عم الشيخ باختصار كده؟ ربع العشر على كل 1000 25 جنيه، واحسبها انت بقى كده تمام. طب الزكاة رقم 2 زكاة عروض التجارة. انا راجل عندي محل، عندي اي شيء، والمحل دوت البضاعة اللي فيه بلغت النصاب برضو اكتر من 50,000 جنيه، اكتر من 85 جرام ذهب، برضو لما بحول عليها حول بقوم اطلع الزكاة، بشوف بقوم جاي حاسب البضاعة اللي موجودة في المحل، والبضاعة دي جت ب 200,000 مثلا، اقوم اطلع ربع العشر. معايا فلوس والبضاعة، بقوم جايب الفلوس حاسبها على البضاعة واطلع ربع. طب انا عندي بضاعة مثلا ببيع ادوات كهربائية او ببيع سلع غذائية، لما اجي اطلع من البضاعة ولا اطلع مال؟ الامر واسع، منهم من قال لي طلع مال ومنهم من قال لي طلع الايه؟ البضاعة. كده كلام حلو؟ طيب الزكاة رقم 3 دي للزروع، واتوا حقه يوم ايه؟ حصاد، فيما سقط السماء العشر يطلع عشر، وفيما نضح بالماء يطلع نصف العشر. انا عندي ارض زراعية بروها بمكنة، المحصول اللي يطلع اخد نص العشر واطلعه زكاة، يعني على كل 20 شقارة ايه؟ شقارة. انما لو الارض انا سايبها ما بروهاش، والسماء اللي بترويها اطلع على كل 10 شكاير ايه؟ شقارة. كل الناس طبعا بتروي، ما فيش حد بيسيب الايه، فكله هيطلع نص العشر. رقم 4 زكاة الحيوان، طبعا اللي بقى بلغ عنده مش عارف كم جمل وكم بقرة وكم غنم يطلع على كل 40 مش عارف قد ايه، حاجات كده في الفقه اللي لمن اراد ان يأ. الركاز طبعا ايه؟ الخمس. الركاز ده لو انت مثلا بتحفر تحت البيت ولقيت ايه يذهب حاجات من ده حقك وتطلع في الخمس، صليت على الحبيب كده كلام حلو، يبقى دي الزكاة المفروضة عليا. طيب الصدقة بقى، الزكاة هي تطوع، صدقة التطوع. صدقة التطوع دي اللي انت بتخرجها لله مش محسوبة، بتطلع في دماغك تطلع 100 جنيه لله، 200 جنيه لله، بتطلع غسالة لله، تلاجة لله، شغال كده لله بقى. انت حد فقير بتديله أكل، بتديله طعام. في بقى نوع من أنواع الزكوات اللي أنا جاي أتكلم عنه النهاردة اسمها زكاة الفطر. زكاة الفطر دي لها موعد معين، بتبقى آخر رمضان، اسمها زكاة الايه؟ الفطر. هي صدقة تجب بالفطر من رمضان. ايه الحكمة من مشروعيتها؟ شوف النبي بيقول ايه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، كما في عند ابي داود وابن ماجه وصحيح الشيخ الالباني، قال فرض رسول الله صلى الله عليه زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أدها قبل الصلاة أي صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يبقى الحكمة من مشروعية زكاة الفطر إيه؟ حكمتان. الحكمة الأولى هنتكلم عنها، هنتكلم عن النقطة دي. الحكمة من زكاة الفطر حكمتان. الحكمة الأولى أن تكون طهرة للصائم من الرفث ومن اللغو، لأن أنا صايم طول رمضان عملت ذنب، بصيت بصة وحشة، كلمة حرام، يبقى الصيام في إيه؟ في مشاكل، في نقص. لما أنا بطلع الزكاة دي قال لك الحكمة من مشروعيتها بتقوم تطهر الإيه؟ الذنوب اللي أنت عملتها. يعني وكاء ابن الجراح بيقول زكاة الفطر بالنسبة للصيام كسجدة السهو للصلاة، تجبر النقصان في الصلاة. وصلت؟ أنا لما بغلط في الصلاة بصلي سجدة سهو، ليه؟ عشان الصلاة تطلع سليمة لربنا مستقيمة صحيحة. هكذا زكاة الفطر دي عشان الصيام يطلع لربنا إيه؟ سليم وكامل وصحيح. دي الحكمة الأولى. الحكمة الثانية من مشروعية زكاة الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، وفي لفظ عن الطواف، يعني نغني الفقير عن السؤال، يعني بدل ما الاقي واحد جاي يخبط لي على بابي يوم العيد ويقول لي اديني حاجه لله، لا انا بطلع له زكاة الفطر دي في اخر رمضان عشان يبقى في بيته اكل وشرب يفرح بالعيد كما يفرح المسلمين. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. خلاص. طيب دي الحكمه من مشروعيه زكاة الفطر. رقم 2 حكم زكاة الفطر ايه؟ انا قبل كده كلمتكم عن الاحكام، قلت لكم الاحكام ايه؟ 5 واجب ومستحب، ها نسينا، وحرام ومكروه ومباح، صح؟ قلنا الواجب اللي تعمله تاخد ثواب سبته تقسم، المستحب عملته تاخد ثواب سبته معلكش شيء، الحرام عملته تقسم سبته لله تاخد ثواب، المكروه عملته معلكش شيء لكن لو سبته لله تاخد ثواب، المباح زي بعضه عملته ما عملتوش لحسنات ولا سيئات. جميل. زكاة الفطر حكمها هي ترى هي واجب مستحب حرام؟ زكاة الفطر واجبة بإجماع، زكاة الفطر واجبة بإيه؟ بإجماع، بإجماع المسلمين. قال النووي في المجموع أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر، والنبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كما عند البخاري ومسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. والله عز وجل قال قد أفلح من تزكى في سورة الأعلى، قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في تفسيرها هي زكاة الفطر. طيب المبحث رقم ثلاثة، احنا اتكلمنا عن تعريف زكاة الفطر، اتكلمنا عن المشروعية من فرضيتها، اتكلمنا عن حكمها وقلنا ان هي واجبة. المبحث رقم أربعة على من تجب زكاة الفطر، تجب على مين؟ تجب على كل مسلم سواء كان عبد او حر، ذكر او انثى، كبير او صغير. طيب يملك النصاب؟ احنا دلوقتي لما اتكلمنا عن الزكاة قلنا ايه؟ يملك النصاب 85 جرام ذهب. طب انا دلوقتي انا مملكش 85 جرام ذهب، يبقى معلش زكاة فطر؟ جمهور العلماء، الله يفتح على حضرتك، جمهور الفقهاء انها تجب على من يملك قوت يومه، يملك على يعني حتى الفقير اللي بيروح له زكاة فطر هيخرجها، هيخرجها. خدت بالك؟ الاحناف بس اللي قالوا ايه لازم يملك النصاب نقد وكده، لكن قول الجمهور ارجح، لان النبي حتى فرضها على العبد والذكر والانثى، يبقى فرضت زكاة الفطر على كل هؤلاء. طيب قلنا لو واحد يملك قوت يومه تجب عليه زكاة الفطر، طب انا اصلا مش لاقي اكل النهارده تجب عليا؟ لا خلاص، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب انا مثلا زكاة الفطر 2 كيلو ونص رز، انا عندي كيلو بس، ما طلعش خالص ولا اطلع الكيلو؟ لا اطلع الكيلو، فاتقوا الله ما استطعتم، يعني الفايد علي اللي فايد علي كيلو، اللي انا اقصده اللي انا اقصده يا استاذنا ان اللي فايد علي كيلو، انا عندي اكل بس اللي انا اقدر اوفره مش الاثنين ونص، اقدر اوفر كيلو. قال لك تطلع الايه الموجود اللي تقدر عليه، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. طيب انت لما تيجي تخرج، تخرج عن مين؟ تخرج عن نفسك وعن من تعول، لان النبي كما عند ابن عمر، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما والحديث عند الدارقطني وحسن الألباني في مختصر إرواء الغليل، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون. يعني إيه الكلام ده بقى؟ أنا خرج زكاة الفطر أشوف أنا مسؤول عن مين. أنا مثلا راجل رب بيت، عندي زوجتي وعندي ولادي، ولو مثلا والد عايش معايا هخرج عليه، وأم عايشة معايا هخرج لها. خدت بالك؟ لو عندي خدام في البيت اخرج عليه، انت فاهمني كده. بقوم احسب الافراد اللي عندي، انا اقول المقدار بتاع زكاة الفطر ايه دلوقتي هقوله، بس انا بتكلم لما تيجي تخرج بتحسبها كده. هاب ان انت وزوجتك وتلات اولاد، يبقى ده خمسة صح، خلي الوالد موجود او الوالدة واخرج عليهم الاثنين مثلا، يبقى دخلنا في سبعة، صليت على رسول الله، يبقى انا كده اخرج عن كام؟ عن سبعة. انت ليك تحسب بقى اسرتك، كل واحد يحسب اسرته يخرج عن كام، في اللي يخرج عن اتنين بس هو ومراته، في واحد يخرج عنه ومراته وابنه، في واحد يخرج مثلا عنه وعن مراته وعن ولاده، واحد مثلا كبير ومجوز ولاده معاه يخرج، هيخرج عن ابنه ومرات ابنه. ليك انك تحسب اللي انت تخرج عليهم، واحسب العدد، واحسب الايه العدد عمن تمونون. طيب المسألة رقم خمسة بقى، وقت اخراج زكاة الفطر نخرجها امتى؟ صلى على الحبيب. ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم. جميل، احنا ذكرنا الحديث بس بكرره عشان نعرف الوقت، من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. بداية وقت الوجوب امتى؟ قال لك في قول في الفقه قال تجب من غروب شمس آخر يوم في رمضان، وده قول الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية. يعني مثلا يوم السبت الجاي مثلا آخر يوم في رمضان، أول ما المؤذن يقول الله أكبر بتاع المغرب وجبت زكاة الفطر. اصبر بس عليه، أنا بقول لك وقت الوجوب، لكن هل يجوز أن أنا أخرجها قبلها؟ هتعرض للمسألة دي دلوقتي، انا عارف انت تقصد ايه، يعني ينفع اخرجها دلوقتي؟ ينفع اخرجها في اول رمضان؟ انا بس بتكلم عن اقوال الفقهاء في وقت الوجوب. تجب امتى؟ قال لك تجب لان الحكمه من ايه؟ صلى على النبي. لو واحد مات يوم الجمعه ما عليهوش زكاه فطر، خدت بالك؟ لان هي بدايه الوجوب. وجبت امتى؟ مع غروب اخر شمس اخر يوم في رمضان، يوم الوقفه. وفي قول تاني قال لك تجب بعد فجر، بعد فجر يوم العيد، قبل صلاه الفجر. شوف اتضايق ساعه، خدت بالك؟ قال لك هي تجب. فايده الخلاف ده ايه بقى؟ لو واحد، ركز معايا، لو واحد مات يوم الوقفه بالليل، عند القول الاولاني لازم يخرج عليه زكاه فطر، عند القول الثاني ما يخرجش، لان الوقت الوجوب اللي هو بعد الفجر جه وهو ميت، خدت بالك؟ طيب لو واحده ولدت يوم الوقفه بالليل، على القول الاولاني لا ما عليهوش. ليه؟ لان وقت الوجوب دخل وهو كان لسه ما اتولدش، انما على القول الثاني واجب عليه زكاه لانه اتولد والفجر اذن وهو على قيد الحياه. يبقى خدت بالك فايده الخلاف. طيب هل يجوز ان انا اخرج بقى زكاه الفطر اللي احنا بنقوله قبل الوقت ده في وقت الوجوب، لكن فيها هل في هناك وقت جواز؟ جواز يجوز انك تخرج زكاه الفطر قبل العيد بيوم او بيومين. عند البخاري، عند البخاري عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما وادا من اشد الناس اتباعا لسنه النبي محمد يعطيها، اي زكاه الفطر، الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او بيومين. هناك قول للشافعيه قال لك يجوز اخراج زكاه الفطر طوال شهر رمضان. ده قول مين؟ قول الشافعيه. بس انا عايزك تخرج من الخلاف ده، لو انت خرجتها يوم الوقفه او قبل الوقفه بيوم بيومين يكون افضل. واحد يقول لي يا عم الشيخ طب انا بخرجها فلوس عشان الفقير يلحق يشتري لبس، يلحق يعني مش عارف يجيب ايه. يا اخوه احنا هنعرف مصلحه الفقير اكثر من المشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش هنعرف مصلحه الفقير. ما في زكوات تانية هتروح له وفي صدقات تانية هتروح له. بس هو دلوقتي الشافعيه قال لك يجوز انك تخرجها في ايه؟ في رمضان كله. بس هو قول واحد، انما قول الجماهير لو خرجتها قبل الوقفه بايه؟ وبعدين ده لو انت خرجتها في اول رمضان، انت لو خرجتها في اول رمضان او في اول اسبوع في رمضان او في نص رمضان زي الناس ما بتخرج كده، هل انت كده حققت المشروعيه منها؟ هي طهره للصائم في اخر رمضان. وبعدين المشروعيه رقم اثنين منها والحكمه رقم اثنين ان احنا نغني الفقير عن السؤال يوم الايه؟ يوم العيد. يعني انا لو خرجتها وكل الناس خرجوها مثلا في اول اسبوع في رمضان، صرفها وخلصها، يوم العيد ايش حد؟ يبقى هي فين الحكمه؟ يبقى هي فين الايه؟ الحكمه. طيب سؤال بقى، الافضل ودينا صحتي اخرج عن الخلاف وخرجها قبل، انا عن نفسي بخرجها قبل الوقفه بيوم مش يوم الوقفه. طالما ابن عمر عند البخاري قال لك بخرجها قبل العيد بيومين، انا بخرجها قبل الوقفه بيوم. يعني لو الوقفه السبت انا هطلعها الايه؟ الجمعه، عشان يبقى معاه اليوم، معاه السبت يوم، معاه مساحه الفقير ان هو يتصرف وكده. وفي نفس الوقت يبقى انا خرجت من الخلاف، لان قول الشافعيه الفقهاء جمهور الفقهاء قال لك قول مرجوح، قول ايه؟ مرجوح. طيب لو واحد بقى ما طلعش زكاة فطره حتى دخلت عليه صلاة العيد، حتى دخلت عليه صلاة العيد، أولا يأثم. طالما الإمام دخل على مصلى العيد قال الله أكبر وكبر السبع تكبيرات، هنا يأثم من أخر زكاة الفطر عن وقتها لغير عذر. طيب هو يأثم، هل تسقط؟ لا، قال لك دين عليه برضه يخرجها بعدين، بس يأثم ليه؟ للتأخير. يأثم يعني على ذنب، ياخد سيئات، مسألة خطيرة، فأنت لازم تخرجها وتخرج قبل هذا. طيب المبحث رقم 6 يا جماعة، قدر زكاة الفطر. أنا طلع قد إيه؟ أنت بتقول لي زكاة الفطر تجب علي، ماشي، وهحسبها العيلة، ماشي، وأخرجها قبل الوقفة بيوم، ماشي. ما تقول لي خرج قد إيه يا عم الشيخ؟ صلى على الحبيب. الواجب على كل شخص صاع من قمح أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير او اقط. الاقط المقصود به اللبن المجفف اللي هو اللبن الرايب يا عمي، بيقولوا عليه الزبادي، او غير ذلك مما يقوم مقامه كالارز والذره ونحوها، ما يعتبر قوطا لعموم قوله تعالى من اوسط ما تطعمون اهلكم. عن ابي سعيد الخدري كما عند البخاري ومسلم قال كنا نخرج، انا عايزكم تطولوا بالكم، انا عارف في اسئله هتدور في دماغكم، هجاوب لكم على كل حاجه بس ما تستعجلوش عليا. كنا نخرج زكاه الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من طمر أو صاعا من إقت أو صاعا من زبيبة. قالوا تخرج صاعا من طعام البلد أيا كان طعام البلد. طيب يبقى أول حاجة أنا هتكلم عن نقطتين في النقطة دي. النقطة الأولانية نخرج إيه؟ صاع. الصاع ده قد إيه يا عم الشيخ؟ قال لك الصاع ده بيساوي 4 أمداد. الصاع ده بيساوي كام؟ 4 أمداد. قال لك المد ملء كف الرجل المعتدل، يعني نجيب رجل ايديه معتدله كده ناخد 4 تحفنه. قال لك ده اسمه ايه؟ صاع. جانا نوزنه قال لك الصاع بيساوي 4 أمداد، بيساوي سدس كيلة مصرية. سدس كيلة ايه؟ مصرية. قال لك بيساوي بالظبط بالكيلوغرام 2.5 كيلو. او حتى ما بيوصلش نص، بس احنا بنقول 2.5 ايه احتياطي، يعني قول بيطلع. انا بفتي اللي بيسألني بقول له طلع 2.5 كيلو رز، طلع 2.5 كيلو ايه رز. جميل. يبقى انا دلوقتي لما اجي اخرج عن مثلا 5 افراد، انا ومراتي وابني وبنتي 4 × 2.5 يبقى كام؟ 10 كيلو رز علي. 10 كيلو رز ايه علي. طب اخرج يا عم الشيخ دلوقتي النبي قال صاع من طعام، يبقى فتح اي طعام. غالب قوت البلد عندنا في مصر ايه؟ الرز. طب ينفع اطلعها صاع من شعير؟ طلعت 2.5 شعير اللي هو القمح. واحده سالاني لسه من اسبوع بتقول لها طلع قمح اللي هو الغله. الله يفتح عليك. الغله قلت لها لان النبي قال صاع من شعير. او صاع من طمر ممكن اجيب بلح واطلعه. طلع 2.5 كيلو بلح. او صاع من اقط لبن ريب. طب او صاع من زبيب، وده غالي قوي. غالي. قلنا كيلو الزبيب انا كنت شاريه عشان اعمل البتاع دي كان بكام؟ الطمن كيلو ب60 جنيه، يعني تطلع الفرد الفرد يعني 620 150 جنيه والتمر غالي. فاحنا بنقول غالب قوت مصر ايه؟ الرز. يبقى اطلع على كل فرد قد ايه يا جماعه؟ 2.5 كيلو ايه رز. السؤال بقى اللي بنتعرض له كل سنه ولما بندخل المساجد بقى بنلاقي ناس بقى بصولات وجولات. يا عم الشيخ قول لي كام فلوس؟ قول لي كام اطلع على الفرد كام فلوس؟ طيب طولوا بالكم علي، عايزين ناخد المساله بالراحه. كيلو اولا لو هنقول فلوس، الكيلو رز بكام؟ 8 في 2.5 20 جنيه، صح؟ يبقى الفرد عليه كام؟ 20 جنيه. طيب هل يجوز بقى ان انا اخرجها فلوس؟ اسمع بقى يا سيدي، الامام مالك ركز معايا بس في الكلام، والامام الشافعي والامام احمد، مع ان مصر واظهرها مذهبهم شافعي، مذهبهم ايه؟ شافعي. واتحجب كل العجب لما الاقي واحد بيعمل حاجات كده معينه اقول له يا ابني خلاف الاولى، يقول لي دي مذهب الشافعيه. الاقيه متعصب يقول لي انا شافعي صرف يا عم الشيخ، انا ماسك في مذهب الشافعيه. طيب واجي ابص له على زكاه الفطر الاقيه بخرجها فلوس. طب ما خدتش بمذهب الشافعيه فعلا؟ الشافعي واحمد ومالك قالوا من اللي يخرج زكاه الفطر فلوس لا تجزئ. خد بالك لا تجزئ، ما خرجهاش وهيتحاسب عليها يوم القيامه. مين اللي قال تخرج فلوس؟ ابو حنيفه. ابو ايه؟ ركز معانا هجيب لك ايه كلام العلماء. ابو حنيفه قال لك يجوز ان تخرج قيمه، وده قول الثوري مع ابو حنيفه. استدل باثر عن عمر بن عبد العزيز اللي هو كان الخليفه الخامس والحسن، جاءنا كتاب من عمر بن عبد العزيز في صدقه الفطر نصف صاع عن كل انسان او قيمته نصف درهم. فقالوا خلاص هنا اذا يجوز ايه؟ يجوز ان احنا نطلع نصف ايه درهم. طيب انا هسألك سؤال، ابن تيمية نقل عنه ان هو قال بنبص لمصلحة الفقير، مصلحة الفقير نديله فلوس، نديله فلوس، نديله اكل، نديله ايه رز. انا هسألك سؤال، لو انت خدت بقول الاحناف ورحت طلعتها فلوس ماشي ليك سلف، بس انت مطمن ان ربنا قبلها؟ ما انت عندك مالك والشافعي واحمد، واحنا مذهبنا شافعي اصلا في مصر، لم يجزئ خروج المال. انت مطمن كده قابلها ربنا؟ لا قابلها الله ولا لا؟ طيب لو انت خرجتها رز عند ابو حنيفه تجزئ ولا لا تجزئ؟ لا تجزئ. تجزئ. هو ابو حنيفه جوز اخراج الفلوس، لكن جوز انك تخرج فلوس عن لكن عنده تجزئ ولا لا تجزئ؟ ده تجزئ افضل من الفلوس عند ابو حنيفه. اذا لو انا خرجتها رز يبقى اجزئت باجماع ولا لا؟ باجماع بدون خلاف، صح؟ يبقى كده اجزئت باجماع. طب لو خرجتها فلوس ابو حنيفه اللي جوزها، لكن مالك واحمد والشافعي، يبقى انا على خطر عظيم. طب ما نخرج من الخلاف ده كله واطلعها ايه رز. طب يا عم الشيخ انت بتقول لي خرجها رز، في بقى مسائل بتجي اقول لك طب انا ما اعرفش اروح اجيب رز، اروح اشتري رز، وكيس وود للفقير اريحك خالص. انت قلت الفرض عليه 20 جنيه صح؟ جميل جدا. انا راجل مسؤول في بلدي عن لجنة صدقات، والاستاذ رضا مسؤول هنا عن لجنة صدقات وبياخد زكوات، وشفت بعيني السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها بيحمل شكاير رز كده يديها للفقراء كانت زكاة الفطر، شفتها بعيني والله. انا دلوقتي اعمل ايه؟ انا واحد منكم عايز اطلع زكاة فطر وعايز اريح دماغي، عايز اريح دماغي واخرج من الخلاف ده كله، هقوم جاي مثلا حاسب الافراد، انا والمسؤول عنهم مثلا ايه 10 افراد في 20 جنيه ب 200 جنيه، بقوم جاي اقول له يا استاذ رضا ال 200 جنيه هم دي زكاة فطر. الاستاذ رضا بياخدها بيطلعها فلوس؟ لا، ده بياخد مني 200 ومنك 200 وده 200 يقوم يلمم مثلا 5000 10000، بيقوم جايب شكاير رز الشكاره اللي 5 كيلو او 10 كيلو ويقوم مكوم عنده ويقوم بقى يجيب المصارف اللي هم المساكين والغلابه ويقوم يوزع لهم ايه الرز. طب يجوز الوكاله؟ يعني يجوز ان انا اوكل غيري يدي عني؟ يجوز الوكاله باجماع، يعني يجوز ان انا ادي الاستاذ رضا فلوس وهو ياخدها ايه يجيب بقى رز ويطلعها عني؟ يجوز الوكاله باجماع. يعني ممكن لو انت اخوك مسافر السعوديه بعت لك قال لك يا استاذ فلان اخويا بعت لي قال لي خد ال 200 جنيه دول زكاه فطر طلعهم، يبقى يجوز ان انا اطلعهم عنه ايه باجماع، مفيش خلاف. يبقى انا بريح نفسي، انا لا اعرف اشتري رز ولا اعرف فقير، انا قصه إيه بكام 200 جنيه وده راجل مسؤول عن صدقات اتفضل ال 200 جنيه دي زكاه فطر. انا عن نفسي بعمل في بلدي كده، بكل واحد يجي لي 200 300 بقوم مجمع المبلغ، بقوم جاي قبل الوقفه بيوم نازل على تاج الرز جايب الرز ومكيس وبقى على طول تروسيكل اقوم طالع لافف على الفقراء ومديهم ايه زكاه الفطر. بتطلع بطريقه شرعيه صحيحه صحيحه بلا خلاف، انما اللي يخرجها فلوس. واحد بقى تلاقي الفلسفه يقول لك يا عم الحاج انت تديله فلوس يشتري رز، تديله فلوس يجيب اللي هو عايزه، الفقير فلوس. طب انت دلوقتي هتعرف مصلحه الفقير اكتر من النبي محمد؟ تم ايام النبي كان فيه دراهم ودنانير، ما قالش ليه النبي طلع قيمتها درهم كذا ولا دينار كذا، ما قالش ليه. خلاص يبقى نعمل زي ما النبي ايه عمل، هو ياخد رز ممكن يروح له من ده ومن ده يلم مثلا طن رز يا عم يبيعه، ايه المشكله؟ لو عايز فلوس يبيعه بقى يجوز له يبيعه، هو ملكه بقت ملكه يتصرف براحته. ما يمكن لما ياخد الرز ده ويبيعه يتعلم التجاره، من هنا تبقى فتحت باب خير عليه ولا لا؟ صح ولا لا؟ خلاص. بس انا عايز اخرج نفسي من الخلاف ده كله، هعمل ايه؟ هطلعها ايه رز. طب انا مش عارف اجيب رز، ادي الواحد مسؤول عن لجنه زكوات او صدقات المال بتاعك وخرجها بالنيابه عنك وتجوز الوكاله باجماع. وصلت يا جماعه؟ يبقى انا عايزك تخرج نفسك من الخلاف ده كله، انك تخرجها مال. لو خرجتها مال اقول لك ابو حنيفه قال، ابو حنيفه قال، لكن مالك والشافعي واحمد قال لك ما تجزئش فلوس، ودي فتوى حتى أئمة السعودية وفتاوى الهيئة. احنا بندي للفقراء فلوس عشان يشتروا رز ويشتروا هدوم ويشتروا مش عارف ايه وكده يعني. ما انا معاك، انا متفق معاك. كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان في فلوس ولا لا؟ في. امال النبي امر بطعام ليه؟ امال النبي امر بطعام ليه؟ ما بيروح له زكاة مال، ما بيروح له حاجات تانية. هي المشكلة كلها احنا دلوقتي بنخرج من الخلاف، انا اديله فلوس، طب ما هو ياخد رز ويبيع، ما ياخد رز ويبيع، انت اديله رز ويبيع، ايه المشكله؟ في ناس يا استاذنا، في ناس قاعده قاعدين، نعم، ما بيعملوش، ما يعرفوش يعملوا الكلام ده. طيب هل الراجل القاعد ده ما فيش حد يراعاه خالص؟ ما فيش. معقول والله؟ طب هو لو خد الفلوس هيروح يجيب ايه؟ هيشتري بقى رز ازاي؟ ما هو قاعد بقى، هيروح يشتري رز ازاي؟ ما هو هياكل، اكيد حد هياكله. ما انا بقول لحضرتك حتى لو اديته فلوس، انت بتقول لي قعيد، لو حضرتك اديته فلوس هيروح يشتري رز وهيروح يشتري ملابس، هو قعيد. اللي يخليه او حد مسؤول عنه، على عيله مثلا عندها عيال وكلام من هذا محتاجين العيله تخش عليهم كذا يعني. انا متفق مع حضرتك ماشي، في زكوات تانيه في صدقات تانيه، لكن انا بتكلم عن الزكاه ده اهي زي ما شرحها النبي نأديها. النبي ادرى بمصلحه الفقير من ايه؟ من غيره. وبعدين مش انا ممكن اروح بيت، وده حصلت، انا ممكن اروح ادي الواحد فلوس اقول له زكاة فطر، ورب الاسره بيشرب سجاير وبيشرب حاجات محرمه، بروح بيشتري بقى الحاجات دي، وارد ده يتقابلنا برضه. فانا دلوقتي بطلع رز، هو بيبيع مثلا طلع راح له 50 كيلو رز، محتاج 20 ياكل بيهم ويقوم يبيع ال 30 يجيب فلوس ويجيب اللي هو عايزه ومعاه يومين. فانا بقول يعني ايه احنا نخرج من دايره الخلاف. طيب المبحث رقم 7 عشان طولنا قوي النهارده. نعم اختلفنا كده مع ليه؟ حضرتك قلت ان الشافعي بيقول طلع الزكاه من اول رمضان او نص رمضان. اه. جينا في طلعت زكاه فلوس او حقوق كنت الشافعي بيقول لك لا ما نطلعهاش فلوس. اه طب ليه ما بناخد الشافعي هنا في الحالات ان احنا ما نطلعش زكاه الاول والاخر وليه كده ما بناخدش الشافعي صح؟ اه طب ليه ما ناخدش الشافعي بقى في الحالات دي ان احنا نطلعها رز او حقوق؟ طب ما تاخد براي الشافعي انك تخرجها رز وتخرجها طعام. احنا ما خدناش براي، احنا ما خرجناش من اول رمضان. ما انا بقول لك احطاط اهو بقى، ما انا بقول لك احطاط. هو قال لك خرجها من اول رمضان، انت لو خرجتها من اول رمضان ليك وجه عند الشافعي. ايوه. وبعدين دايما بص لقول الجمهور بيبقى غالبا في المسائل الخلافيه قول الجمهور بيبقى الاصوب. نعم دائما في المسائل الخلافيه. يعني مثلا لو جينا نختلف في وقت وجوبها جوازها انها تخرج امتى، الشافعي الوحيد اللي قال ايه في رمضان، انما بقيه الفقهاء قال لك تخرج قبل العيد. خدت بالك؟ تبقى قول الجمهور اولى. لما نيجي برضو تبص على قول القيمه الماديه يبقى قول الجمهور اولى. خليك دايما مع قول الجمهور لان غالبا الجمهور بيبقى اصوب في المسائل. مع الغالبيه لان بقى غالبا الجمهور اصوب. صليت على رسول الله. مصارف زكاه الفطر. اتفضل. سالت امبارح السؤال ده، واحد بيبيع خروب ماشي. اه خروبه حلو منه بخمسة جنيه. خروبه حلو اهم حاجه. حامض والله. اصل انا زرت ايه ليله حد خروب انت جاي والله. والله طلع حامض. اتفضل. فبقول انا بزود فوق الخمسة جنيه كنت باخد يتحسب من الزكاه ولا مش فاهم؟ يعني انا بجيب منه بخمسة جنيه. اه ماشي. في عيار بخمسة جنيه هو بيزود بقى من خمسة جنيه. بيزود لك بيزودني فوق الخمسة جنيه. ليه بقى؟ إكرامية. هو بيحسبها بقى في دماغه ده يعتبر زكاة ولا لا؟ لا مش زكاة. زكاة ايه؟ وانت فقير عشان ديك زكاة؟ يعني هو مش شايل خمسة جنيه. بعد ما اداله شوية بخمسة جنيه بيديله شوية على الجنة. ايوه بنت بقى بنت كمية تانية يقول لك ايه دي مش زكاة. ده تحليف قلوب عشان تبقى زبون مش زكاة؟ أولا خطأ. ماشي أنا فهم. هو أولا خطأ، أولا لأن الزكاة تجب على فقير. هو عارف اللي بيشتري منه ده فقير ولا مش فقير؟ لا صدقة لذو غني، إنما أصلا لا صدقة لغني. أنا بشتري منه وعارف إن أنا فقير عشان يحط لي شوية دي زكاة، والزكاة حسبها على أي أساس؟ ودي زكاة إيه أصلا؟ خرب؟ هو في عندنا زكاة خرب؟ لا هو له تفكير معين لكن ده خطأ. تفكير معين لكن ده خطأ. نعم. لقيت في أول رمضان نلاقي عروض. آه. يبيع هو 4 ب 10 ينزل لك 8 عرض بالبيع ب 10 جنيه يحط زكاة ماله على العرض على الايه يا سيدي بتاع. لا خطا ماله غير مقبوله لسبب هو نفس الزكاة يا استاذي. ثانيه واحده يا اخوه الزكاة لها مصارف. انا لما اجي اطلع زكاه اديها الفقير، خلينا من دلوقتي زكاه 1000 جنيه وانا عارف الاستاذ رضا راجل غني، اروح اديله 1000 جنيه يبقى ما طلعت زكاتي. يعني هو كده ما يجوزش. اللي بقى دوت البقى ده اللي بيزود زي ما حضرتك بتقول بيعمل عرض على انها زكاه. طب انت بتدال مين؟ كده بيقول لك ان المصريين ظروفهم وحشه وحالتهم ضاقت. لا والله. لا بفرض ان انا داخل لا لا خطا الناس زكاتنا في عروضنا. لا خطا لا تجزئ لان ممكن يشتريها. هل زكاته دي وجبه؟ لا لا وجبه ولا ممكن يشتريها راجل اعمال صحيح، يمكن يشتريها غني يبقى ما طلعتش للفقير. وبعدين دي المبحث رقم 7 بقى. صلى الله على رسول الله. المبحث رقم 7 مصارف زكاة الفطر. اولا صلى على الحبيب. الزكاة اصلا الزكاة اللي هي بتاع المال هل تخسر متغير؟ ايه زكاة المال مالها تخسر متغير ازاي؟ في ناس واحد بيقول لك انا هطلعها وتخسر الفرايض، يعني يطلعها للضرايب. لا خطأ. يا سيد الفاضل اللي يجي يخرج زكاة ماله الكيف، كل الصور اللي احنا بنسمعها دي صور خاطئة. كل الصور اللي احنا بنسمعها ليها اساتذتنا الافاضل خاطئة. ما ينفعش البائع ان هو يزود في البيعة بتاعته ويقول لك دي زكاة، لان هو ممكن بيديها الغني يبقى ما ينفعش الزكاة الغني. ثانيا ما ينفعش ان هو يقول اللي بيتاخد منه من الضرايب احسبه من الزكاة، خطأ، لان ده قانون مفروض عليك. وبعدين مين اللي بياخد الضرائب؟ الدوله اللي بتاخدها. انت المفروض تطلع اصلا زكاتك للمصارف. المصارف مين؟ ربنا بيقول انما الصدقات ركز معايا، الفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لما اجي اخرج زكاه مالي اديها لواحد من الثمانيه دول او اقسمها عليهم الفقير والمسكين. يعني ايه فقير؟ الفقير ده المعدوم خالص، المسكين ده اللي جاي على قد اللي رايح، لو جات له مصيبه ما يعرفش يتصرف، انما الفقير ما فيش حاجه جايه اصلا. في فرق بين الفقير والمسكين. طيب والعاملين عليها لو في لجنه زكاه شغاله وما لهمش راتب من قبل الولي ياخدوا من الزكاه وياخدوا جزء التمن. والمؤلفة كلهم ده طبعا لو واحد عايزين يدخلوا الإسلام أو واحد دخل الإسلام ومش ثابت نبدأ نديله منها. وفي الرقاب ده طبعا الرقاب ده اللي هما كان أيام العتق كده مش موجود، السهم ده مش موجود. والغارمين، الغارم ده اللي هو المديون، أنت عارف إنه فلان مديون اديله من زكاتك، أو مديون لنفسه أو مديون لغيره. مثلا مشكلة بين علاء وبين الأستاذ رضا، دخل أستاذنا يحل المشكلة، كانت المشكلة على ما على علاء مثلا 10,000 جنيه للاستاذ رضا، فالاستاذ دخل يحل المشكله، انا ادفع 10,000 للاستاذ رضا بدلا عن علاء لحد ما علاء يجيبهم. طيب هنا اصبح دوت مدين غارم لغيره، دخل عشان يصلح مشكله، قال لك ياخد من زكاه الايه المال. المساكين والعاملين عليه وقلنا والغارمين وفي سبيل الله. في سبيل الله ده مين؟ المجاهد. في سبيل الله المجاهد ياخد من زكاه الفطر، وعليها برضو اللي بيعلم الناس الخير، يعني الدعاه ياخدوا من الزكاه، الدعاء ياخدوا من الزكاة حتى لو كانت الأمور متيسرة، لأن دول شغالين في سبيل الله. في سبيل الله بيكون بالجهاد بالسيف وبالكلمة، جاهد الكفار بالكلمة والسيف. وابن السبيل واحد بيجي لنا من صهاج، واحد بيجي لنا من هنا يقول لك أنا تهت وفلوسه ضاعت ومحتاج بس إن أنا آخد فلوس لحد ما أروح بلدي بديله. دي يعني المصارف اللي تخرج لها الزكاة اللي هي الخمسة اللي احنا ذكرناها في الأول، زكاة المال أو كده، فاهم إزاي؟ طيب زكاة الفطر دي لما اجي اخرجها اخرجها لمين؟ حصل خلاف بين العلماء، قال لك تخرج للمصارف الثمانية، وده قول الجمهور. يعني انا اطلع زكاة فطري ممكن اديها للعاملين عليه، ممكن اديها لواحد في سبيل الله، ممكن اديها لواحد مديون، اديها للفقير او المسكين. الامام مالك قال لك تخرج للفقراء والمساكين بس، واستدل بحديث النبي لما قال طعمة لمين؟ طعمة للمساكين. لما النبي قال لما ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة لمين؟ للمساكين. طب انت بقى ايه بتبحث عن الفقير والمسكين وتخرج زكاة ايه؟ زكاتك كلها، سواء زكاة المال او التجارة او الزروع او الحيوان او الفطر. بعض الفوائد بسرعة كده، يجوز للمرأة الغنية ان هي تدفع زكاتها لجزء، واحدة غنية معاها. نعم الوقت يعني ممكن اطلع على عيالي اللي بره. لان كل دول مسؤوليتك يا عم الحاج، ربنا يعينك تخرج عليهم، صليت على رسول الله. طب لو واحده غنيه بقى، لو واحده غنيه وجوزها فقير، ينفع ان هي تدي لجوزها؟ جزء، لان هي مش مسؤوله انها تصرف عليه. طب لو العكس، لو الزوج غني وهي فقيره؟ لا، لان واجب عليه الايه النفقه بتاعتها، ينفع نستفيد منها. ماشي. وخد بالك، والمراه لو معاها فلوس وعارفه ان زوجها فقير هي تدي لزوجها اولى من الغريب. وبرضه في نقطه بتسال، واحد يقول لي يا عم الشيخ، اقول له نعم، يقول لي انا عايز اطلع الزكاه بتاعتي بس انا ليا اخ ظروفه وحشه قوي، اقول له اخوك اولى، الاقربون اولى بالمعروف. والنبي عليه الصلاه والسلام قال الصدقه على ذي القربى صدقه وصله، يعني تاخد اجر الصدقه واجر الصله. يعني لو اخويا ظروفه وحشه ادي له زكاتي اولى من الغريب، اولى من ايام الغريب. لكن مين اللي ما ادلوش الزكاه بتاعتي؟ بص، الفرع والاصل ابويا وامي ما ادلهمش زكاه حتى لو فقراء. ليه؟ لان انا مسؤول ان انا انفق عليهم. واولادي لو فقراء ما ادلهمش الزكاه بتاعتي، لان انا مسؤول ان انا اصرف ايه عليهم. لكن اخواتي سواء بنات او صبيان، عمامي اخوالي، دول مش مسؤولين مني، ولو فقراء هم ايه اولى بالزكاه بتاعتي. وصلت؟ طيب الصح ان انت تخرج زكاه الفطر بتاعتك في المكان اللي انت بتقيم فيه، ولا تنقل الى بلد اخرى الا لحاجه، ولا تنقل الا لحاجه. يجوز ان انت توزع الزكاه على مجموعه، ويجوز ان انت تحطها في لمسكين واحد. المساله فيها واسعه بقدر الايه الحاجه. يعني مثلا واحد اخوه مريض مثلا وفقير، وانا زكاتي 20 كيلو رز، انا لسه هقسمهم خمسات، انا ادي ال20 كلهم لاخويا، تجزئ طالما اخويا تجزي ادهم كلهم لمين؟ لاخويا. او لو واحد هيطلعهم فلوس ال 200 300 جنيه اخويا اولى. انت فاهم ازاي؟ يجوز ويجوز ان هو ايه؟ يقسمهم. وده بترجع للايه يا جماعه؟ للحاجه. وقلنا طبعا تجوز الوكاله في حته اخراج زكاه الفطر، يعني جوز ان انا اوكل غير ان هو يخرج عني باجماع، مفيش فيها ايه خلاف. ديا احكام زكاه الفطر.